بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي. إن شاء الله نتمم الكلام على كتاب الديات، نبدأ فصل في دية الشجة والجائفة. يقول الشيخ مرعي: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، يعني هي تختص بالجرح اللي هو في الرأس والوجه فقط، سميت بذلك لأنها تقطع الجلد، لكن في غيرها تسمى جرح لا شجة، يجي الرأس والوجه فقط تسمى شجة، وفي غيرها تسمى جرح. وهي خمسة، يعني الشجاج خمسة، وكل واحدة من هذه الخمس فيها مقدر. أول واحدة، أول شجة الموضحة، الوضح اللي هو البياض، سميت بذلك لأنها أبدت بياض العظم. الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه حتى ولو برز بقدر صغير جدا، حتى لو بقدر رأس إبرة. لا يشترط وضوحه للناظر، لكن هي أبدت وضحت العظم، أبدت العظم. وفيها نصف عشر الدية، يعني دية الحر المسلم، خمسة أبعرة. دي زي دية زي دية الجنين برضه. ما غرة عبد أو أمة أو قيمتها خمس من الدبر، وسواء كانت في الرأس أو في الوجه لا فرق، أخذ لك، بين كون الموضحة في حر مسلم أو حرة مسلمة. فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه، يجدولا كم موضحة؟ ايوه، موضحه. يعني بعضها في الراس سواء عمت الراس او لم تعم، وبعضها في الوجه يجدول دي كل واحده في في عضو، واخدلك، يجي هو اوضحه في عضوين، فلكل حكم نفسه، كانه لم يوضحه في في الاخرى. يجب كل شجة عليه ديتها. دي أول واحدة اللي هي الموضحة. الثاني الهاشمة، التي يعني هي كل واحدة أزيد من من الأخرى، التي توضح العظم، يعني زي زي الموضحة، يعني تبرز العظم، ولكن هي تزيد وتهشمه، يعني تكسره. وفيها أيضا عشرة أبعرة، الهاشمة الصغيرة كالكبيرة. الثالث المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشم العظم وتنقل العظم. الجزيادة ان هي بتنقل تنقل العظم. وفيها خمسة عشر بعيرا. وده ابن المنذر حكى اجماع من اهل العلم على على ذلك، لأن هي فيها خمسة عشر بعيرا. الرابع المأمومة، التي تصل الى جلدة الدماغ. دي ايضا تسمى ام الدماغ لانها تصل الى الجلدة التي تحوط بالدماغ. وديت فيها ثلث الدية. لحد الثلث مفيش فرق بين الذكر والانثى. بعد كده جه في تفاضل بين الذكر والانثى. الخامسة الدامغة التي تخرق الجلد يعني جلدة الدماغ وفيها الثلث ايضا. واخدلك؟ ودي طبعا اذا كان المأمومة اقل منها وفيها الثلث يجي هي اولى من المأمومة بالثلث لان صاحب الدامغة لا يسلم غالبا. لكن الشرع لم يرد بإيجاب شيء في هذه الزيادة للدامغة عن عن المأمومة. يجي أكتر حاجة يجي تبدأ الشجاج من 10 أبعرة وتنتهي إلى ثلث الدية بلا فرق بين ذكر وأنثى. ما كده فصل في الجائفة. الجائفة تبدأ 5 شخصات. ايه تبدأ بـ5 يعني اللي هي الموضحة فيها 5 بعد كده 10 و15 وثلث الدية. بعد كده فصل في وفي الجائفة ثلث الدية وهي كل ما يصل إلى الجوف يعني أي جرح يصل إلى باطن الجوف يعني إلى ما لا يظهر للرأي من الخارج يعني شيء باطن كداخل بطنك حتى لو لم يخرق الامعاء. واخد بالك؟ مجرد ان يصل الى داخل البطن يجي ده اسمه جائفه لا يشترط انه يخرق الامعاء. وداخل الصدر وداخل الظهر وداخل الحلق وداخل المثانه وبين الخصيتين وداخل الدبر كل دول يدخلوا في الجائفه. لو جرح جانبا فخرج ما جرح به من الجانب الآخر يجدل فجائفتان لأنه أنفذ من موضعين. ده كأنه أنفذه بضربتين. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها. يعني كانت دون 9 سنين او يلحق بذلك الزوجة النحيفة لا يوطأ مثلها. فبهذا الوطأ خرق ما بين مخرج البول ومخرج المني او خرق بوطئه ما بين السبيلين. هنا عليه الدية كاملة بشرط الا يستمسك لا يستمسك البول يعني لا يستمسك بسبب ذلك. بعدل ذلك ان البول اللي مكان في البدن اللي هي المثانة يعني بيجتمع فيه حتى يخرج. فلما البول لا يستمسك يجي هو ابطل نفع ذلك المحل اللي هي المثانة يجي فيه الدية لان ده مكان واحد في الجسد يجي فيه الدنيا. لكن لو البول استمسك واخد بالك يبقى والا فعليه ارش الجائفه وديت فيها ثلث الديه. وان كانت يعني الزوجه ممن يوطأ مثلها لمثله يجي هنا احنا خدنا ان هي لا يوطأ بقى كده اذا كانت ممن يوطأ مثلها لمثله او يعني كانت الموضوع حرة اجنبية يعني مش زوجته وكانت كبيرة ومطاوعة وما فيش شبهة لواطئ في في وطئها. واخد بالك؟ فوقع ذلك يعني خرق ما بين السبيلين او ما بين مخرج البول ومخرج المني فهو هدر. ليه؟ لان ان اللي يوطأ مثلها لمثله هي تأذن له في الوطن ومأذون له فيه يجوا فعل ما هو مأذون له فيه. وهذه المطاوعة واخدلك وهو فعل فيها ما أذنت إيه ما أذنت فيه، لأن أقول إن هذا يجوز له لا، لكن هي إيه هي أذنت له بوطئها، يعني هي مطوعة مش مكرهة واخدلك. فده عشان كده هو إيه هو هضر. ممكن تأذن له في إن هو يقطع يدها فيسري القطع إلى نفسها فتهلك، يجي هضر، لأن هي اللي سمح هي اللي إيه اللي أذنت له في قطع يدها، أو هي أمرته بقطع إيه يدها. باب العاقلة، يعني نتكلم على ما العاقلة إيه هي وما تحمله العاقلة من الدية، وهي ذكور عصبة الجاري نسبا وولاء. طبعا في خلاف هل يدخل عمود النسب ولا لا يدخل، واخدلك المذهب على دخول عمود الايه النسب، الاب وان على والابن وان ايه وانصح، ويدخل في العصبة من بعد كابن ابن عم جد للجاني، لكن هو من العصبات، واخدلك. فهو طبعا بيبدأ بايه في العاقلة، بيفرض على كل ايه واحد من العاقلة جزء من الدية، واخد بالك، لحد لما يكتفي. لو ما اكتفاش بايه حتى اللي لا يرث، لكن هو من العصبات ولا يرث، لحد ما تنتهي العصبات يدخل بعد كده العصبات بالولاء، واخد بالك، لحد لما ايه تتحمل جميع العاقلة الايه الدية. حتى لو شخص بعيد وممكن يحجب، الارث ممكن يحجب، واخد بالك، هو يتحمل ايضا معه في الدية. يجي البعيد ايضا يدخل في العصبات، لان العصبة يشدون اذر قريبهم، واخد بالك، وينصرونهم، فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، لا تحمل العاقلة عمدا، سواء كان مما يجب القصاص فيه او لا يجب، زي المأمومة والايه والجائفة. يجا العمد هي ما تتحملش فيه، هو في يجا ايه في ماله، في مال المتعمد الجاني. ولا تحمل عبدا، يجا اللي قتلوا عليه الايه قيمته لسيده، واخد بالك، في ماله، يجا تجب قيمة هذا العبد في مال القاتل، لا تتحمله الايه العاقلة، لان ده مال، واخد بالك. ولا تحمل صلح انكار ولا اقرار، يعني ايه من الجاني على نفسه بجنايه خطا او شبه ايه عمد فيها من الثلث فاكثر، والعاقله بتنكر هذا الايه الاقرار، يجي هو صالح عن اقرار. احنا مش خدنا باب الصلح، ممكن يصالح على انكار او يصالح على ايه اقرار، هي العاقله لا تنكر هذا الايه الصلح، هذا الايه الاقرار، يجي لا تتحمل ايه لا تشارك معه في ذلك. هنا لا تتحمل في العمد، لان القاتل عمدا ده مش معذور، لا يستحق المواساة ولا التخفيف، واخد بالك. والصلح عن الانكار او الاقرار هو ده يثبت بفعله وباختياره، يجي العقل لا تتحمل ايه العقل معه شيئا، كأنه بيعترف على نفسه، لان ممكن بيحصل بعض الامور ان هو يواطئ شخص انه يعترف له ويقر له بشيء، واخد بالك، ثم يقاسمه في الايه فتتحمل العاقله فيقاسمه في الايه في الديه اللي بتاخذوها من الايه العاقله. والعبد هذا يضمن ضمان المال، يجي كانه مال كسائر الايه الاموال، فلا تتحمله العاقله، يجي العاقله لا تتحمل عمدا ولا عبدا ولا اقرارا. ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، لا تحمل العاقلة الا اقل من دية الذكر الحر المسلم، زي دية الثلاث اصابع وارش الايه الموضحة. الاصل الضمان على الجاني، ده الاصل، لأن هو المتلف. ده خولف في ثلث الدية فأكثر، لأن هي بتكثر، فيجي فيه مواساة. لو تجحب بمال الايه الجاني جا فيه مواساة، لكن ما عدا يبقى على الايه الأقل من الثلث، الجماعة ده يبقى على الايه على الأصل في مال الايه الجاني. طب الثلث هم الحنابلة حدوه انه حد الكثرة، بداية حد الايه الكثرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. ولا قيمة متلف، يعني لا تحمل العاقلة قيمة متلف. الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها، زي قيمة الايه قيمة العبد او قيمة دابة اتلفها، يجي الأصل ان هي ضمانها في ماله، يجي لا تحملها العاقلة. وتحمل الخطأ وشبه العمد، يجي لا تحمل العمد لكن تحمل العاقلة، واخد بالك، الخطأ وشبه الايه العمد. وتؤجل عليها في 3 سنين، يعني ما وجب على العاقلة من الدية واخد بالك تنجم عليها في 3 سنين. يجي هي بتحمله مواساة للجاني، يجي الحكمة تقتضي ان هي يخفف عنهم، مش يجي هو هم مواساة ويشدد عليهم فيما يواسون به الجاني، لا هو هم يواسوا والشرع يواسيهم. وابتداء حول القتل من حين الزهوق للروح، ماشي كده، يجي بداية الايه الحول نحسب من هذا اللي في الحول في نفس الموعد من العام التالي، يجي ده ايه نهاية ايه حول، وهكذا يجي فيه 3 احوال يكونوا خلصوا الايه الدية. وابتداء حول الجرح من البرء، ده وقت الاستقرار، يجي بينتظر حتى يندمر الايه الجرح، نشوف سراية الجرح الى اين تصل، فهذا ايه وقت البرء، هو وقت بداية حول الايه الجرح، لكن مش من وقت ان هو الوقت اللي جرحه فيه، لا، في نهي ان هو يقتص في هذا الوقت، ينتظر حتى يندمل، وبعد كده نشوف الى ما يسري. وقت البرء ده هو ده وقت ايه بداية الايه الحول. وقت زهوق الروح ممكن يكون في وقت بين الجناية وزهوق الروح، ممكن يستمر متألم من سراية الجرح حتى يموت منه، واخد بالك، ممكن يستمر فترة، يجي بداية الحول من الايه من زهوق الروح، مش من الموت، مش من الايه من الجناية. ويبدأ بالأقرب، فالأقرب كالإرث، يجي في تحميل العاقلة الدية بيبدأ بالأقرب أولى واحد، فالأقرب زي موضوع الايه الارث، في ناس بتحجب لانها بعيده واخد بالك، او تدل بفرع وارث، فهم ادم يحجبوا يجي ابعد، وكذلك في ايه تحميل العاقله نبدا بالاقرب، فالاقرب لحد لما ننتهي. لكن لو في واحد قريب وغائب مش هنقدر نحصل منه الجزء اللي هو مقدر عليه واخد بالك، بيدخل مكانه الايه الاقرب، الأبعد يدخل مكان هذا الأقرب الغائب. لو اتسعت أموال الأقربين للدية من لا نتجاوزهم إلى الإيه من هو أبعد ولا من يليه، خلاص اتسعت أموالهم هم اللي يتحملوها وينتهي الأمر إيه عندهم. لكن لسه إن لم تتسع الأموال ونريد إيه واخد بالك أفراد آخرين يحملون فيه الأنصبة وحصص الدية، يجي ننتقل إلى الإيه الأبعد، فالأبعد حتى نستوفي. ولا يعتبر أن يكون وارثين، لا يعتبر في العقل اللي هم يكونوا وارثين، والوقت اللي يعتبر أنه وارث ولا مش وارث في حال العقل، واخد بالك، في حال الإيه الوقت اللي تجب عليهم نشوف وارث ولا مش إيه، هو ده الوقت وقت الوجوب عليهم، حال العقل الوقت اللي من بداية الحال، يجي عند زهوق الايه النفس او عند برء الايه الجرح، وده الوقت نبتدي نشوف وارث ولا مش وارث، واخد بالك، مفيش اعتبار في العاقله ان هو وارث ولا مش ايه، طالما ان هم عصابات حتى لو هيحجبوا مش هيرثوا، هيتحملوا ان وصل عليهم الايه الدور، ماشي كده. ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون عنهم، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا، كلهم دول عصابات، يجا هم فيهم شبه بسائر الايه العصبات. العقل دوت موضوع على التناصر، خد بالك، وهم من اهل التناصر، هم عصبات ومن اهل الايه التناصر. تحملنا بقدر ايه في المشاكل؟ لا هو على التساوي بيقدر على التساوي، ولا عقل على فقير. اذا كان نعرف منه فقير انه لا يملك نصابا عند حلول الحول فائضا عنه، يجي ده فقير، يجي تحمل العقل مواساة، مش كده؟ يجي لا يلزم الفقير زي الزكاة، ان تجب على العقيلة تخفيفا عن الايه القاتل، فلا لا نثقل بها على الايه على من لا جناية منه اصلا. وصبي ومجنون، يجي ولا عقل على فقير ولا عقل على صبي ولا عقل على مجنون، دول مش من اهل النصرة ولا اهل المعاضدة، يجي منهم شرق. ولا عقل على امرأة ولو معتقة، واخد بالك، حتى ولو هي ايه في ولاء، واخد بالك، لو هي معتقة عليها الولاء على معتقها، واخد بالك، تدخل في الايه عصباتها في عصباتهم، واخد بالك، لكن حتى الامرأة نفسها، واخد بالك، ما تدخلش في الايه، ليست من اهل النصرة المرأة، واخد بالك. الخنثى المشكل ده ممكن يكون ذكر ممكن يكون انثى، طالما ان المرأة لا تعقل يجي كذلك الخنثى، نغلب عليه جانب الانثوية فلا يعقل. ولا القن، القن ده ليس له ايه مال. شوف هو ايه فايدة الفتحة معتقة، يعني لو معتقة تحمل المرأة ما تتحملش عموما يعني بس عشان الولاء يعني هي معناها هنا عشان الولاء يعني لان هي تجي من اهل العقل، مش قلنا بالارث والولاء، الولاء لمين؟ على مين؟ على المعتق، مش كده؟ يجي هو المعتق هو اللي بايه؟ اللي بيتحمل العصبات بتاعته، واخد بالك؟ وبيقول لك لو امراه معتقه يجعل عليها ولاء لايه؟ لسيدها اللي اعتق، لا مش هتخش في العصبات. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت، يجي ملوش عاقلة أو ليه عاقلة بس عجزت، عجزت عن جميع ما وجب بجناية الخطأ، طبعا لو الجاني كافر مش يجي ما فيش مواسالية، واخد بالك، يجي لو قتل خطأ الكافر، واخد بالك، فالدية عليه في جميع ماله، مش محدش يواسيه، لكن لو الجاني مسلم، واخد بالك، وعجزت العاقلة فيواسى، طب يواسى منين وما فيش عاقلة تتحمل بيت المال، سواء تحملها جميع أو تحمل الباقي. وخلي بالك يا بيت المال مش هتنجم على بيت المال، بيت المال فيه فلوس الحمد لله، فتجي حالع في بيت الايه بيت المال. وما خلي بالك ليه؟ لان بيت المال هذا يرث من لا ورث له، فايضا يعقل عمن لا عصبة له. كدية من مات في زحمة، يجي ومن لا عقلة له أو له عجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال، كدية من مات في زحمة زي جمعة وزحمة الطواف، كويس كده، يجي دول ايه اللي بيتحملهم ايه بيت المال. فإن تعذر الأخذ منه يعني من بيت المال، واخد بالك، سقطت الدية خلاص. باب كفارة القتل، لا كفارة في العمد. رجل ومن يقول ومن قتل مؤمنا خطأ، يجي تخصيصه بالخطأ يدل على نفيها في غيره في العمد. لا هو لا كفارة في الايه؟ في العمد، لكن الاثنين التانيين فيهم ماشي. هو بيقول لك الكفارة ديت بتبقى ايه؟ بترفع الاثم، وده متعمد، لو وجبت في العمد لمحت العقوبة في الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى الآية بتقول ايه؟ فجزاء ايه؟ جهنم. واخد بالك؟ فعليه وعيد، والوعيد ده مالوش كفارة في الايه؟ في الدنيا الا ان يتوب الى الله عز وجل. فلما يعظم الجرم كده ليه توبة، مفيش كفارة لما الجرم يعظم. واخد بالك؟ وحتى احمد بيقول يعني اعظم ذنب قتل المسلم، اعظم ذنب، بيقول لا اعلم ذنبا اعظم من قتل المسلم، ثم بعد ذلك الزنا. يعني ايه الترتيب كده؟ قتل المسلم وبعد كده ايه؟ الزنا، اعظم ذنب قتل المسلم. وحتى ابن عباس ليه كلام ان هو ملوش توبه، اللي يقتل دوت ملوش ايه؟ توبه. واخد بالك؟ وان كان راجح ان هو ليه توبه، لكن هذا ذنب عظيم. إذا عظم الذنب لا كفارة له إلا التوبة. عمد الصبي والمجنون، واخد بالك، ده يجري مجرى الخطأ، يجى فيه الايه؟ الكفارة، فيه الكفارة. وتجب فيما دونه، يعني الكفارة كاملة فيما دونه. وقال لا كفارة في العمد، تجب فيما دون، يعني في قتل الخطأ أو في شبه العمد. تجب في مال القاتل حتى لو كان القاتل ده كافر، حتى لو كان القاتل قن، حتى لو كان القاتل صغير، حتى لو كان القاتل مجنون، ده حكم وضعي، هذا حق مالي يتعلق بالفعل، وهي عبادة مالية شبيهة بالإيه؟ بالزكاة. فتجب في المال، مش حكم تكليفي، ده حكم إيه؟ حكم وضعي. وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة، حتى ولو سيد قتل قنه. واخد بالك؟ أو كان المقتول مستأمن، حتى لو كان المقتول إيه؟ مستأمن. مستأمن يعني ايه؟ كافر. قول الله عز وجل وان كان من قوم بينكم وبينهم مثل قوم مستأمنين دون، فدية مسلمة الى اهله وتحرير، هي دي الكفار، هي الدية والايه؟ وتحرير رقبة مؤمنة. ولو جنينا، يعني حتى ولو كان القتيل جنينا، يعني ضرب بطن حامل فألقى جنينا ميتا أو حيا ثم مات في الايه؟ في الحال. حتى ضرب بطن حامل اللي بدا ليه كلام طيب في المسألة دي، برضو الناس ايه تنتبه لهذا الكلام، بيقول والله أعلم أن اللي يجامع زوجته وهي حامل ولا يتوقاها، يعني ايه ينام على بطنها بثقله، واخد بالك، أو يجامعها مثلا بعنف وبقوة يؤدي إلى الإجهاض، فهذا كمن ضرب بطن الحامل، فعليه الإيه؟ واخد بالك؟ الدية والكفار. فال هنا عليه الإيه؟ الكفار. ممكن يموت في الحال، وممكن ينزل حي ويموت بعد مدة، واخد بالك؟ لكن اللي تجهض مضغة غير مخلقة دي ما فيهاش حاجة، ما فيهاش كفورة يعني. وعند الحنابلة بداية التخليق كم يوم؟ 81. ويكفر الرقيق بالصوم، ده ملوش مال، ملوش مال يعتق ايه منه، يجي يكفر بالايه؟ بالصوم. لكن لو هو القاتل غير مكلف، صبي ومجنون، وليه يكفر من ايه؟ من ماله، واخد بالك، فيعتق منه رقبة، يعني دول الغير المكلف والمجنون مش ينفع يصومه، والصيام ده مش هيدخل الايه؟ مش هيدخل النيابة، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة يكفر بالايه؟ بالعتق من ماله، ماشي كده؟ طيب السفيه يكفر بالايه؟ سفيه يكفر بالصوم. المفلس يكفر بالايه؟ بالصوم. السفيه ده عنده لا يحسن تصرفه في ماله، فهو استعماله في ماله مظنة التهمة، فيجي ممكن يفعل يعني يتعدى بالجنايات ليتلف ماله على ايه؟ على ورثته، فيعاقب بذلك ان هو يصوم. والكافر يكفر بالعتق، لان الصوم لا صح منه. وحتى العتق ده بيقول ان العتق ده قربة، لكن ممكن يكون لا يشترط لي نية، واخد بالك؟ ودي مسألة في الشرح المطول ان شاء الله نتكلم عنها في بداية كتاب العتق، هل العتق لازم يكون قربة ولي نية ولا لا؟ دي مسألة، واخد بالك؟ والبعض يقول ان هو ملوش نية وبيمثل بهذا الكلام، يعني هذا من الأدلة ان الكافر يكفر بالايه؟ بالعتق، واخد بالك؟ مع ان ده الكفارة دي العتق ده قربة، واخد بالك؟ لكن ممكن تجي بدون ايه؟ بدون نية، واخد بالك؟ لذلك يصح التكفير من الكافر بالايه؟ بالعتق، لكن ما يكفرش بالصيام، نسمى لا يصح العبادة، لا يصح ايه؟ من العتق يفارق الايه؟ الصوم في هذه المسألة. وغيرهما يعني يكفر غير الرقيق وغير الكافر، يكفر بايه؟ بعتق رقبة مؤمنة تكون سليمة. طب لم يجد رقبة فيلزمه صيام شهرين متتابعين. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. بعد كده قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ولا إطعام هنا، الله عز وجل في كفارة القتل لم يذكر الإطعام، وإن كان في بعض المذهب بيقول يعني بعض الأقوال يقول إن هو ممكن عاجز عن الصيام ممكن يطعم، واخد بالك؟ كغير من الكفارات، لكن الصحيح واخد بالك في المذهب الصحيح الراجح إن هو إن الله عز وجل لم يذكر إطعام، يجي هو لا العتق لا الإيه؟ لا الصيام. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، يجي على من قتل اثنين عليه كم كفارة؟ كفارتين. وعلى من قتل ثلاثة ثلاث كفارات، وهكذا. يجي كل قتل يقوم بنفسه مش غير متعلق بايه؟ بغيره. يجي في كل قتل كفار كما يجي في كل قتل دية. زي ما يكون واحد محرم وصاد، يجي كل صيد له ايه؟ جزاء، فيتعدد الجزاء بتعدد الايه؟ الصيد. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن. طبعا بعد ما يثبت الزنا لدى الحاكم، بعد ما يثبت الزنا لدى الايه؟ الحاكم، ممكن يستعجل، وده اتكلمنا عنها بالامس، ممكن يستعجل، واخد بالك؟ ويجي لسه مثلا ما شافش الشهود، ولا هو ثابت ان هذا ايه؟ زاني، لكن لازم يقام باذن الايه؟ الحاكم، هو راح استعجل وقتله، واخد بالك؟ يجي يقع الايه؟ الموقع، وممكن ان هو يعذر الابتئات على الحاكم. ومرتد، طبعا المرتد هنا يكون مجمع على ردته، مش مثلا هو اللي كفره، لا، يكون مجمع على ردته. وحربي وباغ، طبعا الباغ ده بيقتل اهل العدل، مفيش كفاره في ايه؟ الحربي ده اصلا جزى الله خيرا من قتله، هذا حربي، واخد بالك؟ والباغي ده مسلم بيؤدب، فيؤدبه اهل الايه؟ العدل، فالعدل ان قتلوا لا كفاره في قتله. والقصاص، طبعا ده حد يقتل اهل الولي او نائب الايه؟ يقتل الولي او نائب الايه؟ الولي، واخد بالك؟ يكون حاضر للايه؟ للقتل. ودفع عن نفسه، يجي الصائل، لو قتل صائل لا كفارة في قتله، هذا مأذون فيه شرعا. هذه الصور إن منع منها في بعضها فإنما منع من ذلك للإفتاءات على الإيه؟ على الحاكم، لا لعدم جواز القتل. كتاب الحدود، يقول الشيخ مرعي طبعا الحدود دي جمع حد، والحد في اللغة المنع أو الفصل بين شيئين، اصطلاحا الحد وعقوبة مقدرة شرعا في معصية، العلة لتمنع الوقوع في مثلها. يجي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. وطبعا دي من الأشياء اللي هم دايما يمثل يقول لك إيه، إن هذه أشياء مصالح ملغاة، مصالح ملغاة، إن الشرع يقتل القاتل فيقل عدد المسلمين مثلا، أو يقطع يد السارق فلا يستطيع إنه إيه يؤثر على كسبه ونحو ذلك، ولكن هذه مصالح ألغاها الشارع وخذلك ليه؟ لتحقيق مصلحة أعظم حتى تمنع من الوقوع في مثله منه ومن غيره. يعني من قطعت يده في مرة لا يسرق مرة أخرى، ومن رآه تقطع يده وتعلق في عنقه 3 أيام يمتنع عن الإيه؟ عن السرقة. يقول الشيخ مرعي لا حد إلا على مكلف، لا يجب الحد إلا على إيه؟ على مكلف. رفع القلم عن 3، يقال الحد ده أولى بالسقوط من العبادة، واخد بالك، لعدم الإيه التكليف، لأن الحد فيه زيادة إن يضرب الإيه بالشبهة، يضرب بالإيه بالشبهة، يجي عدم تكليف وشبهة لضرب الحد إيه عنه. يجي لا حد إلا على مكلف ملتزم، ملتزم بأحكامنا، يعني مسلم أو ذم في ديار المسلمين، لكن الحرب ده مش ملتزم، واخد بالك، عالم بالتحريم، يجل يجهل تحريم الزنا مثلا، ما لا يقام عليه ايه حد الزنا. تقول تصور عفر بالجهل في الزنا، نعم تصور، كل ما تصور جهله ففيه عفر بالايه بالجهل. فممكن واحد مثلا نشأ في بادية، او مثلا حديث عهد بالاسلام، او مثلا اسلم في ديار حرب وذلك، ولا يعلم تحريم الايه الزنا او شرب الخمر ونحو ذلك، واخد بالك، فهذا يعذر بجهله. وطبعا ديت زي المرأة اللي جاءت سيدنا عمر بتقول ان ابن فلان زنى بي بهذه الايه الدراهم، جايه تشتكي الامير المؤمنين ان واحد زنى بي بهذه الايه الدرهم، فبيقولوا يعني طب حدوها، قالوا يا امير المؤمنين جاءت ايه تستقل الدرهم، بتشتكي قلة الدرهم، عايز يجيب لها حجها منه، يجي دي كأنه طار نكاح الايه المتعة، فدي شبهة لدرء الايه الحد، فلم يحدها ايه سيدنا عمر. تصور الجهل بالذنب فهذا شبهة لدرء الايه الحد، وحديث إدراء الحدود بالشبهات ما استطعتم. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. هنا في قيود تحرم الشفاعة ويحرم قبولها في حد الله تعالى وبعد أن يبلغ الإيه بعد أن يبلغ الإمام. يعني المراد ببلوغ الإمام مش إنه يعلم به، لا، إنه هو يؤتى إليه، واخد بالك، بالمحدود، مش مجرد البلاغ بس، واخد بالك. وهنا حد الله تعالى احترازا عن حد الادمي، يجي حد القذف ده حق للايه للادمي، واخد بالك، يجي يجوز ان هو يعفو، واخد بالك، ممكن واحد يشفع في حد الايه القذف عند من اذا وجب عند الامام، ممكن ده حق للايه للادمي. يجي المذهب، واخد بالك، يبقى الحديث فاذا وصلت الحدود للامام فلعن الله الشافع المشفوع له، هذه المذهب يقيدها بايه اذا بلغ، يعني اذا اثني بها للامام بالمحدود. يعني ثاني حاجه ان تكون في حد في حدود الله عز وجل، مش في الحدود الخاصه بالايه بالمخلوق ويتجاوز عنها، ده المذهب. لكن لعل التعميم ارجح، يعني واخد بالك، ان ما يعني اي حد للادمي في حق للايه في حق لله عز وجل، ويجي فيها حق للمجتمع، لذلك ولذلك ان الحد حد السرقه فيها حق للادمي، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل الشفاعة فيه حتى من صاحب الايه المسروق، قال هلا قبل ان تأتيني به. فالأقوى ان هي عدم تخصيصها بان يكون حد لله تعالى. صحيح تحرم الشفاعة مطلقا بعد ان يبلغ الايه الحد الامام، وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية. يقول لك ينبغي أن ينكر من بيده الكاس على الجلاس، هو بيشرب خمر ما يجمعش معصيتين، شرب الخمر والسكوت عن إيه تغيير المنكر، أخذ ذلك فده شريك في المعصية، أخذ ذلك. والأمر معروف أن المنكر إيه ويجب عليه حتى في هذه الإيه الحالة ما يجمعش بين معصيتين، يترك المعروف أن المنكر مع إنه شريك في الإيه في المعصية. ممكن الشريك في المعصية يقيم الحد على الإيه على شريكه، ولا يقيم إلا الإمام أو نائبه، بل أي حد سواء حد لله أو حد للآدمي، حد لله زي حد الزنا، حد الآدمي زي حد الإيه القذف. ليه ليقيم الإمام؟ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، وممكن لو الإمام تركه يحصل إيه جو وحيف، واخد بالك في إقامته، يجي لازم يفوض إلى الإمام أو نائب الإيه الإمام. والسيد على رقيقه، يقيمه السيد على رقيقه، لكن ما يقيمش كل الحدود، يقيمه بجلد او حد تعزير بس، واخد بالك. والسيد ده لازم يكون مكلف ويكون عالم بالحد وبشروط الحد، حتى لو هي امرأة، حتى لو السيد ده كان فاس يقيم الحد، يجلد ايه عبده، فيقيم على رقيقه. هو ما هو اصلا يملك انه يؤدب رقيقه، يملك انه يضرب على الايه على الذنب، وده من جنس التأديب. وليه السيد؟ لان سبب ليه السيد ليه ولاية ملك، يستوي العدل والذكر والانثى والفاسق، لان كل دول ليهم ولاية الايه ولاية الملك. وتحرم إقامته في المسجد. في حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد بالمسجد وأن تقوم فيه الحدود، أخذ بالك، يعني أن تنشد الأشعار بالمسجد أن تقوم فيه الحدود، لأن إقامة الحد ممكن يلوث المسجد. طب إحنا أقمنا في الحد لا يعاد، خلاص المقصود من الزجر حصل، قدرت زجرا له ولمن رأيه. وأشده جلد الزنا، أشد يعني أشد الجلد في الحدود الجلد في حد الزنا. الله جل يعني خص بمزيد تأكيد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يجي فيه مزيد تأكيد. طب احنا مزيد تأكيد مش هنزود في العدد، ما ينفعش نتجاوز الايه العدد، يجي نتجاوز في الايه في الصفر. فجلد القذف، يجي ايه واشده جلد الزنا فالقذف، الجلد القذف فيه حق للآدمين. وبعد كده قال لك الشرب، وبعد كده التعزير. طب ليه قدم القذف على الشرب؟ لان حد الشرب كام قذف كام حد، يجي اشوف فيه خلاف انه 40 ولا 80، عشان كده الخلاف فيه ده اخروه عن الايه المتفق على ان هو 80 لو حد الايه القذف، واخد بالك. وبعد كده التعزير طبعا ده اقل الايه اقل الحدود. ويضرب الرجل، يضرب الحد هو قائم، عشان كل ايه عض يأخذ حقه من الضرب، ويضرب بثوب لا خلق، لأن هذا إيه يعني قديم لا إيه لا يؤلم، ولا جديد لأن الجديد إيه يجرح ويعذب، لا وسط بين. ويجب اتقاء الوجه، يجي لما تيجي تجدد ما تضربش الوجه، وتتقي الرأس، وتتقي الفرج، وتتقي المقتل، واخد بالك، زي الفؤاد زي الخصيتين، لان انت لو ضربته في مكان من دول ممكن يؤدي الى قتله. وتذهب منفعته. والقصد انك انت بتأدبه مش تموته، مش كده؟ وتضرب المرأة جالسة، طبعا جالسة هي قاعدة، قاعدة على ايه؟ ها؟ على الارض، على ايه؟ على إليتها، واخد بالك؟ فمش هتضرب الإلية، الفخذين والساقين هي ممكن تضمهم مش يضربوا، لو هي مدتهم تضرب عليهم، والوجه والرأس ما فيش ضرب عليهم، يبقى تضرب على الايه؟ على الظهر والجنب. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها حتى لا تنكشف، المرأة عورة، وده أستر يعني، كده نمسك يديها كده ربطينها كده وهي جالسة تضرب. ويحرم بعد الحد حبس وإيثام بالكلام، يجي بعد إقامة الحد لا في حبس المحدود ولا تعيير له وإيذاء له بالكلام، انتهى الحد كده خلاص، والحدود كفارة ويصلى عليه إن كان حد فيه قتل صلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والحد كفار لذلك الذنب اللي هو أوجب هذا الذنب. ومن أتى حدا ستر نفسه، يعني أتى فعلا يوجب الحد يستر على نفسه، وهذا على سبيل الاستحباب، ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، إن الله ستير يحب من عباده الستير، يستر على نفسه حتى لا تشهد فحشة في المجتمع. طيب، وإن اجتمعت حدود، حدود الله تعالى من جنس، يعني جنس واحد زنى عدة مرات، في امرأة وفي امرأة ومع اختلاف المحل اللي بيزن فيه، زنى في المرأة وهذا وخدلك، أو سرق من هذا وهذا وهذا مرارا، أو شرب الخمر مرارا، لكنه لم يحد للإيه؟ للمعصية الأولى مع تكرارها من نفس الجنس، وخدلك، فتتداخل الحدود فلا يحد إلا إيه؟ مرة واحدة، ده بإجماع أهل العلم. لا يعني حاجة واحدة، يعني زنى مرارا يحد مرة واحدة للإيه؟ طالما ما قمش عليه حد، لا كل حاجة ليها حد، مش زنى وسرق دي ناس مختلفة، أقول زنى سرق عدة مرات وقدر عليه ولم يقام عليه حد، ولا لمرة من السرقة يقام عليه حد إيه؟ مرة واحدة، لأن الغرض أنك أنت تزجر عن إتيان هذه المعصية في الإيه؟ في المستقبل، وده حاصل بحد إيه؟ بحد واحد، لكن لو حدر الأول يحد للثاني مرة إيه؟ مرة ومن أجناس، يعني اجتمعت حدود لله تعالى من أجناس مختلفة، بس تبقى لازم يكون ما فيهاش قتل، لأن القتل وخذلك هيذهب بالجميع، لا ما فيهاش قتل، مثلا واحد زنى وكان غير محسن وشرب الخمر وسرق، دول كل واحدة لها كفرة مختلفة، يجي لا تتداخل الكفرات في هذه الحالة، لكن نبدأ بالأخف حتى لا يتلفوا الأعلى ونصل نحن نستوفي منه الأدنى، يجي يبدأ بالأخف فالأخف. طب هو عندنا زنى كان غير محسن، يجي عليه الجلد 100 جلدة، وشرب الخمر وسرق، في حد للأخف من الأول اللي هي الشرب، لأن ده مختلف فيه، وبعد كده الزنا، وبعد كده يقطع للسرقة. وان كان فيها قتل، يعني في المثال احنا قلنا ده هوت، واخد بالك، كان في المثال اللي هو الزنا كان محصن، خلاص نستوفي القتل وحده، لان احنا عايزين نزجر، وما فيش طبعا مع القتل لا حاجة للزجر، هو هينتهي ويتكل على الله. باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وده من أكبر الكبائر، فإذا زنى المحصن لازم يكون مكلف، تقال المحصن والمحصن بفتح الصاد وكسرها، فإذا زنى المحصن وجب رجمه، يرجم بحجارة متوسطة كالكف، فلا يفخن بصخرة كبيرة، احنا عايزين برضو كل مكان في جسده كما نال اللذة، ونرد على بعض شبهات المستشرقين، نقول لك نعم مش عارف بس يقطع العضو اللي زنى فقط، لا، ده اللذة في عند الجماع، وخد لك تسري إلى جميع البدن، ولذلك يعذب جميع البدن، ولذلك يغسل جميع الإيه البدن عند الإغسال من الجنابة، وخد لك. فما نضربوش بإيه نثخنه بصخرة كبيرة فيموت، لا، لازم إيه كده هوت، وخد لك. وما نقولش برضو نعذبه، نجيب له ايه حصى صغير كده ونقعد نضرب بيه بقى ايه لحد لما يموت، ده تعذيب ليه. اخدك كده حجاره ايه متوسطه، طبعا يتقى الايه الوجه، فيجب رجمه حتى يموت بحجاره متوسطه كالكف كده، نجيب حجاره كده كبيره شويه كده، اخدك نضرب بيها، هذا ايه يقتل بعد عدد ضربات منها، كل واحد ينشر على مكان ما عدا الايه الوجه. والمحصن هو طبعا كل حصان في كل مكان بايه بتعريفه. المحصن هنا في حد الزنا هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، ولو كانت لازم زوجة حتى لو كتابية، لكن امته وطئها ما يعتبرش حصان، لازم زوجة بنكاح صحيح، لكن وطئ الامة لا يكون به ايه محصن. وطأها في قبولها حتى لو وطأها وطأ محرم، كانت حائض أو كانت محرمة أو في صوم فرض، أو وطأها في المسجد، أو وطأها عند ضيق الوقت للصلاة المكتوبة، أخدلك. فوطأها في قبولها في قبولها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، وهما حران، يعني الزوجان حران مكلفان. يجي لو واحد منهم صغير أو مجنون او رقيق فهذا لا محصن، غير ايه غير محصن. لازم يكونوا الاثنين ايه حران مكلفين، ما فيش احصان لواحد فيهم صغير، لا ده محصن ولا ده محصن. طب واحد بس مجرد العقد ما فيش احصان طبعا، طب واحد اختلى خلوه، لا، دي لها تاثير في امور، لكن هنا الاحصاء لازم يكون ايه وطأ في قبل بنكاح صحيح ولو مره واحده، حتى لو بعد كده مره واحده وخلاص، يعني بعد كده طلقها ولا مين. طب لو وطأ في دبر هو ليه حكم الزاني لكن هنا مش محصن، او وطأ في ما دون الفرج لا يسمى محصن. طب وطأ بزنا دي فيها خلاف المذهب على ان ده مش محصن، وطأ شبهه لا مش محصن، لان لابد ان يكون بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد. وان زنى الحر غير المحصن جلد ايه 100 جلده، ما فيش خلاف في هذا الكلام، الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يقول البكر بالبكر جلد 100 وتغريبه عام، يبقى جلد 100 جلده وغرب عاما. التغريب طبعا يكون الى ما يراه الامام، مش ما يراه الايه الشخص اللي هو الزاني، فيغرب ولو انثى، يغرب الى مسافه قصر، ان دون ليس لحكم الايه السفر، يبقى بعد مسافه الايه اخلها ان يكون مسافه الايه القصر، او ابعد كما يرى الايه الامام. سيدنا عمر غرب للشام والعراق، خد بالك، يعني مفيش تحديد من الشرع، واخد بالك، قال ليه هو الايه ليه الاجتهاد. وان زنى الرقيق جلد 50 جلده بكر او ثيب، الله جل يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب المذكور هنا 100 ايه جلده، يبقى التنصيف إليه 50 جلدة، لكن الرجم لا يتأتى التنصيف، وإحنا نرجم ما لازم يموت، ما مش هينفع يموت نصف إيه موته، ولا يغرب قن زنا، لأنه هو خلي بالك دي عقوبة الجلنين لسنت، لأنه هو أصلا القن غريب في هذه البلد، لأن إحنا في أسر وفي حرب، وهو مش بلد، هو غريب في هذه البلد، فش هتفرق لما تغربه في مكان إيه آخر، بل انت تريح من عناء خدمة ايه سيدي، جدا تعذيب للايه للسيد، انت بترفه، يعني القنة لما يغرب ده ترفيه لي مضرر على السيد، لكن لما نقول نغرب الزاني بقد الحد مشروع في حق غير الزاني ويقدر على غير الجاني، لذلك لا يغرب القن الزاني. وإن زنى الزمي بمسلمة، زمي يزني بمسلمة نقض للعهد فيقتل، واخد بالك. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه، فلا شيء عليه من ناحية الايه، من ناحية الزنا، لكن هو مهدور الدم، واخد بالك، وهو اصلا مش ملتزم باحكام نجاح. ما نقولوش بقى انت زنيت عليك حد الزنا، فلا، احنا ان شاء الله لو مسكناه ها هيقتل لانه حربي. يقتل ليه؟ لانه حربي مش من ذات الايه، الزنا. وان زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، يبقى ده على حد، ده عليه تعزير، واخد بالك. لكن ايه، مش هنقول لا، مش زي ان يثبت الاحصان ان هو يطأ كل اثنين من الزوجين حران المكلفان، يبقى ده محصن. لا، ده واحد محصن يعني ايه، توفرت فيه شروط الاحصان، واحد غير محصن، زنى المحصن في غير المحصن، هذا يحد، هذا يعذر، يبقى كل واحد دي حده. ومن زنى ببهيمه عذر ويبالغ في تعزيره، ما ينفعش نقول بقى يحد ده فرج زي فرج، لا، لا يقاس هذا، وان البهيمه ملهاش حرمه، بل ان النفوس تعاف مثل هذه القاذورات. امراه تمكن قرد مثلا من نفسها، يجي تعذر برضه. وشروط وجوب الحد ثلاثه، احدها تغييب الحشفه، طبعا الحشفه الاصليه من عاقل، وفي احتمال كده في المذهب ان بلا حال، لو بحال يعتبر زنا، او قدرها يعني تغييب قدر الحشفة، اذا كانت الحشفة معدومة يغيبها في فرج اصلي او دبر، واخد بالك، ليدخل اللواط فيحد اللوطي كالزاني، فيدخلها في فرج او دبر لآدمي حي مش ميت. شرط الثاني انتفاء الشبهة، قدرك حديث طبعا معروف، ضراء الحدود بالشبهة. شرط الثالث ثبوته يعني الزنا، وثبوت الزنا ليه صورتين. الصورة الاولى قال اما باقرار المكلف يعني، ولو كان قنا او مبعضا يقر اربع مرات ويستمر على اقراره بالزنا حتى يتم الحد، فان رجع او هرب ترك. الصورة الثانية لثبوت الزنا قال ايه، او بشهادة اربعة رجال عدول يشهدوا على الزاني في مجلس واحد، مش لازم يكونوا مع بعض، ممكن يجوا متفرقين واحد بعد ايه واحد. فان كان احدهم غير عادل، ادام واحد غير عادل يبقى كل الشهادة بتاعتهم ايه، فسدت، فيحدوا جميعا للقذف لان شهادتهم لم تكتمل. وان شهد اربعة بزناه بفلانة، فجي اربعة تانيين شهدوا ان الشهود هم الزناة مش المشهود عليهم، يجي احنا عندنا اللي هم شهدوا الاولانيين دول عملوا مشكلتين، ان هم زانوا وان هم ايه قذفوا، واخد بالك. ما اتهم واحد بالزنا وشهد عليه قذف، هيحذر الايه للحدين الاولانيين، لان كده هم الاثنين التانيين اللي شهدوا عليهم دي عله لابطال ايه شهادتهم، واخد بالك، هم خالفوه في هذه الايه الشهاده، فشهدوا ان هم كذابين، فدي عله لابطال شهادتهم، فلا تبقى شهادتهم على الشخص انه زاني، يجي هم بطل شهادتهم يجي قذفين، يجي يحضر القذف، وزناه بشهاده الاربعه دول عليهم يجي يحضر الايه للزنا. وان شهد اربعه بزناه بفلان فشهد اربعه اخرون ان شهدهم الزناه بها صدقوا، وحد الاولون فقط للقذف والزنا. واضح الكلام طبعا؟ واضح ولا مش واضح؟ وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. حتى انك انت تسألها منين الحمل ده مش مستحب ولا واجب. ليه؟ لان هذا فيه اشاعة ايه؟ اشاعة فاحشة. ممكن يقول لك لا انا واحد اكرهني على الزنا، زي المرة دي سيدنا عمر يقول انا ثقيلة الحامل وعايزين يكون على حد انت ايه ده، جات انا امرأة ثقيلة النوم ما اصطحبش غير لما واحد بالغ زيي وقد تمكن مني، فايه لم يحد جاء بلد. يجي يسألها انت ليه منين الحمل دوت، انت سألها فادعت اكراها او وطئا بشبهة، واخد بالك، او لم تقر بالزنا 4 مرات، يجي لا حد عليها. يجي الحدود تضرب بالشبهات وهذه شبهة لها. يجي من حملت من لا زوج لها ولا سيد لا يلزمها ايه؟ لا يلزمها شيء مجرد بالحمل يعني، لكن لو ناس اعترفوا عليه او هي اعترفت خلاص اتحدت. باب حد القذف. القذف هو الرمي بزنا او لواط، او ان يشهد عليه بالزنا او باللواط ولم تكمل البينة بواحد منه. هو الرمي بزنا او لواط او شهادة باحدهما ولم تكمل البينة بواحد منهما. قل شيخ مرعي ومن قذف غيره بالزنا، كان القاذف مكلف مختار حتى لو اخرز بالاشاره، يعني عمل اشاره يفهم منه انه يقذف هذا بالزنا. من قذف غيره بالزنا يحد القاذف للقذف 80 جلدة لو كان حر. الله عزيزي يقول فاجلدوهم 80 جلدة و40 جلدة لو كان رقيقا. حتى بعد ما خذف عتق، يجي احنا نعتبر وقت الايه الوجوب زي القصاص وكان عبدا، يجي عليه 40 جلدة. وانما يجب لو الحد يعني بشروط 9، 4 منها في القاذف، وهو ان يكون بالغا عاقلا. يجي لو القاذف مجنون او مبرسم اللي هو ورم كده بيجير في المخ يخليه يهزي، او نائم او صغير ما لهمش حد، رفع القلم عن 3. لكن السكران يعامل بنقيض قصده فيؤخذ باقواله وافعاله. فان يكون القاذف بالغا عاقلا مختارا يعني غير مكره. بعد كده يقول لك ليس لوالد للمقذوف وان على قود كقود ليس بوالد للمقذوف وإن على، يجا إيه؟ أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن على. يجا لو قذف والد ولده وإن سفل من سواء ولد بنين أو ولد إيه بنات فلا حد عليه سواء أب أو إيه أو أم، لأن دي عقوبة تجب لإيه؟ لحق أدمي. قال لا تجب لولد على والده زي القوت، واخد بالك؟ كما لا يجب القوت لولد على ايه على وان سافر وعلى ابويه وان علوا، يجي هو سبب في حياتي فلا يكون هو سببا في عدمه، ودي ذكرناها بالامس. و5 في المخذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا. يجي احنا قلنا ايه هو المحصن لما قلنا في القذف؟ هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا. يجي لم يثبت زناه ببينة او باقرار، يجي ده اسمه محصن. اللي يقذفه يحد حتى ولو كان هذا المقذوف في الباطن زاني، لكن ليس لنا الا الظاهر. لكن لو ثبت مرة ان هو زاني، يجي اللي يقذفه لا حد عليه الا اذا كان تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويشترط كون المقذوف يوطأ ويطأ مثله، يعني ابن 10 وبنت 9، او ازيد طبعا. المشكله في القذف ده ان المقذوف تلحقه معره الكلام، لذلك يحد ليظهر للناس كذبه فتنتزع المعره عند الايه، عند المقذوف. لذلك يحد القاذف، القاذف نعم يحد القاذف، واخد بالك، لان المقذوف تلحقه معره الايه، القذف. لكن اللي دون سن الوطأ لا يطأ ولا يوطأ، واخد بالك، ده لا تلحقه معره بالقذف، لان هذا لا يصدق انه هو اصلا لا يطأ ولا ايه ولا يوطأ، واخد بالك. لكن هل يشترط بلوغ الايه، واخد بالك، المقذوف؟ لا، بلوغه لا، بس انه يطأ او يوطأ ابن عشر وبنت التسعين. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، واخد بالك. لو شخص قذف غير البالغ، غير البالغ ده لازم يكون ايه، ما احنا قلنا الاقل من ايه، يطأ او يوطأ، يجي ده هو في هذه الحالة ما فيش ايه، لا تلحقه المعرة، يجي ما فيش حد ايه لقذفه، ماشي كده. لكن لازم يكون هو ايه بعد السن ده، يعني ابن عشر وبنت ايه تسع لحد البلوغ. فلو قذف شخص في هذه الفترة بعد ايه ولد ابن عشر وبنت تسع في هذا السن او بعده ولم يبلغ، واخد بالك، لا، هو واحد قذف في هذا السن، اللي قذف هو اللي يحد، ما ايوه المقذوف، والمقذوف واحد بيقذفه، هو لا يطالب الا بعد البلوغ، واخد بالك. هذا المقذوف اللي هو كان ابن تسع، ايوه، يطالب بعد البلوغ، يقام الحد على قاذفه. هو المقذوف هو ثبت ببينه انه زاني، هو واحد بيقول له يا زاني، ثبت ببينه انه زاني، عشان لو ثبت ببينه على ايه نقيم عليه حد الزنا. لكن واحد قذف واتهمه بالزنا بدون بينه، فهمت كده، مفيش لا بينه ولا اقرار، البينه اربع شهود او ايه او اقرار، هو اللي في اربع شهود ولا اقرار اتهمه بالزنا، يبقى في هذه الحاله لحقته معره الايه، الزنا، خلاص كده. ما هو قبل البلوغ لا اعتبار بكلامه، يجي ننتظر حتى ايه يبلغ، وبعد ذلك ايه يطالب بالايه بالحد. ومن قذف غير محصن عذر ردعا له عن اعراض المعصومين وكفا له عن ايذائهم. ويثبت الحد هنا يعني في القذف وفي الشرب والتعزير باحد امرين، اما باقراره مره او شهادة رجلين عدلين. فصل. ويسقط حد القذف باربعة، بعفو المقذوف او بتصديقه او باقامة البينة او باللعين. يسقط حد القذف باربعة امور، اول ايه امر بعفو المقذوف، زي القصص، زي الايه، زي القصص، لانه ده حق لي لا يقام الا بطلبه، فيسقط بعفوه حتى ولو بعت طلبه به، بعد كده عفو يسقط. يجب عفو المقذوف او بتصديقه، يعني اقرار المقذوف حتى لو مرة واحدة، مش لازم اربع مرات، لان المعرة تلحقه باقراره، واخد بالك، مش بالقذف، القذف ممكن يكون القذف كافر، او باقامة البينة، يقيم بينة ان هو ايه قذفه بالزنا فهو زان، يقيم بينة بذلك، او باللعان، يعني اذا كان زوجا، اذا كان زوجا. يجد الحالات ديت الاربع يسقط بها حد الايه، القذف. والقذف حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم اللي احنا ايه ذكرناها كل ديت، وده من الكبائر. ويجب على من يرى زوجته تزني، وهي تزني في طهر لم يطأها فيه، تزني في طهر فيعتزلها بك، وبعد كده تلد ولدا، فيقوى على ظنه انه من الزاني لانه يكون في شبه منه، واخد بالك. هنا يجب عليه انه يقذفها، وان ينفي هذا الولد باللعان، لان ده يجري عنده مجرى الايه اليقين ان الولد ده من الزاني، ان هي اتت به، واخد بالك، لستة اشهر فاكثر من وطئ هذا الايه، هذا الزان، والزوج معتزلها. طب ما نفاش الولد يلحق طبعا نسبه ويرثه واخد بالك، ويرث اقربائه واخد بالك، ينظر الى بناته واخواته ونحوهن، كل ده لا يجوز، فيجب عليه نفيه إزالة لذلك. يجي عرفنا يحرم يجب يباح، ويباح إذا رأها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى. يعني ما ولدتش اعتزلها وما محصلش حمل، واخد بالك، ما ولدتش في الفترة لحد مر فترة الحمل ما ظهرش عليها حمل، او ولدت ولد لا يغلب على الظن انه من الايه من الزاني، واخد بالك، يعني كان ايه مثلا، هو من وقت ان هو امتنع من وطئها، واخد بالك، هي اتت به لاقل من ايه من 6 اشهر، يجي هو من قبل ايه وطئ الزاني، يجي هو منه، يجي غلب على ظن انه منه، لكن في احتمال انها زانت قبل ان يراها، واخد بالك، لكن ما فيش يقين ان هذا ايه من الزاني. فهنا هو هنا يباح لي ان هو يقذفها، يباح لي ان هو يقذفها، والاولى ان هو ايه، لان هي زانيه، والزاني لا ينكحها الا زان او مشرك. وليه هنا بيقولوا ان ده اسطر، ده اسطر ليها، لان هو لو قذفها هيبتدي ايه يتلاعنوا، واحدهما كاذب او احدهما او هي المرأة تقر وتعترف، فايه تفتضح. فصل اتكلم في الفاظ القذف. فالفاظ القذف تنقسم الى صريح وكناية. يقول لك وصريح القذف المرأة يقول لها ايه الكلمة ايه واخد بالك، هذه الكلمة واخد بالك، إن لم يفسره القاذف بفعل أو ايه بفعل زوج أو سيد، يعني لو فسر هذا الوطء بين الايه رماها بصريح الوطء واخد بالك بفعل زوج أو سيد، لو فسره بذلك ده مش قذف. الرجل يقول نفس الكلمة أو إيه، أو يقول يا زاني يا عاهر. العهر دوت بيقول لك أصله إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها، وبعد كده غلب على الزاني سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا. أو يقول إيه قد زنيتي أو قد زنى فرجك، أو يقول الرجل قد زنيت أو زنى فرجك، أو رأيتك تزني نحو يعني، او يقال يا لوطي، واخد بالك، لان في العرف ان هو ياتي من ياتي الايه الذكور يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله. لست ولد فلان، يجي قول المكلف لشخص لست ولد فلان اللي هو بينسب لي، او لست لابيك، ده قذف للام، واخد بالك، يعني أم المقول له ذلك. الكناية والتعريض، وكنايته زنت يداك أو زنت رجلاك أو زنت يدك أو زنت رجلك أو زن بدنك، لأن زن هذه الأعضاء لا يجب الإيه الحد، حديث العينان تزنيان وزناهما النفر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، الآخر الحديث. يا مخنث، يعني فيه طباع التأنيث لو تشبه بالنساء، يقول لامرأة يا قحبة اللي تتصنع للفجور ونحوه، أو يا فاجرة يعني مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه، ويقول لها يا خبيثة. دي كلها دي كنايات تحتمل الزنا وغيره. أو يقول لزوجة شخص فضحت زوجك، ممكن يحتمل ان ايه بشكواك منهم مش بزناك، أو غطيت رأسه أو نكست رأسه، يعني حياء من الناس من ذلك، وجعلت له قرونا، ممكن يعني ايه يعني مسخر لك مطيع منقاد كالثور، ليه قرون كده زي الثور بتجرهم منه، يعني هي ايه مطيع لها مش زينة يعني. وعلقت عليه اولادا من غيره، ممكن يكون يعني ايه من زوج اخر من وطء شبهة او لقيط ونسبته لزوجها، مش لازم يكون من زنا. وافسدت فراشه، يعني انت ناشز واخد بالك، فافسدت فراشه بالشقاق وبمنع ايه الوطء. فهذه الالفاظ فان لو اراد بهذه الالفاظ بقى المعنى واخد بالك حقيقه الزنا يحدد القصر، يبقى دي كنايه معنيه او قرينه كالصريح واخد بالك. والا لو فصل على الفاظ اللي احنا ذكرناها الان اللي تحتمل غير القذف بالزنا، في هذه الحاله يعذر. طيب قذف جماعه بكلمه، من قذف اهل بلده عذر، شفت بقى ايه اهل بلده كامله يعذر. او قذف جماعه ليتصور الزنا منهم عاده، ابن ابو محمد الجوزي بيقول ايه ليس قاذفا لانه لا عار عليهم بذلك، كانه سبهم بغير الزنا. وهنا هنا يقطع بكذب الايه القاذف، الجلاله تلحق معرض كلامه كل القبيله ده زناة واخد بالك، يقذفهم كلهم بالزنا او لا يتصور منهم الزنا، يقذفهم الجلاله تلحقهم الايه المعرض، ده اللي هو اللي تلحقه الايه المعرض لظهور كذبهم. فهنا يعذر لا يحد. وإن كان تصور الزنا منهم عادة، على قذف جماعة وكان تصور منهم الزنا في العادة وقذفهم بكلمات، يعني قذف كل واحد بكلمة، يعني كل واحد بإيه بجملة، يبقى كل واحد منهم عليه ليه حد، لأن تعدد الإيه تعدد القذف وتعدد المحل، كأنه قذف كل منهم من غير أن يقذف الآخر. وإن كان إجمالا، يعني لو قذف جماعة إجمالا، يعني قذفهم كلهم بكلمة واحدة واخد بالك، يقولوا مثلا إيه إن أنتوا زناه، فطالبوه كلهم أو طلب أحدهم، يجي عليه حد إيه حد واحد لجميعهم، لأنه كلهم قذفوا بكلمة إيه واحد، يجي ده كلمة لا يجب أكثر من إيه من حد. ويقول لك لان الحد ده شرع لازاله الايه معره المعره اللي تلحق المقذوف بالقذف، وبحد واحد يظهر ان هو ايه كذاب فتزول الايه المعره عن الجميع، بخلاف ان هو لو قذف كل واحد لوحده كل واحد ليه معره لحقته بالايه بالكلمه، فلو ظهر انه كذاب لده ممكن يكون صادق في الاخر، فكل واحد لابد له من ايه ان تزال معرته بقذف له. باب حد المسكر، من شرب مسكرا مائعا او استعط به يعني جعله في انفه، او احتقن به يعني استعمل ايه دواء في الدبر، او اكل عجينا ملتوتا به يعني بالمسكر معجون به، ولو لم ايه ولو لم يسكر، حد 80 معجون يعني. طب هو اشترط في حق يكون في الدبر مفوكة في الوليد ويشوف العنب ده. هو الاحتقان كده معروف ان هو ايه في اللي هو في الدبر. يبقى من شرب مسكرا مائعا او استعط به او احتقن او اكل عجينا ملتوتا به ولو لم ممكن ايه يسكر وممكن يسكر. واخد بالك؟ يعني لم يسكر بقلته او لم يسكر هو من شرب هذا الايه القليل. حد 80 جلدة لانه شرب مسكر ان كان حرا، واربعين جلدة ان كان رقيقا ذكر انثى مكاتب مدبر ام ولد، وهذا بشرط كونه مسلما مكلفا ليخرج الصغير والمجنون. مختارا للشرب لو أكره عليه يقال المس شرب المسكر حل له في هذا الوقت بالإلجاء، واحد فتح فمه راح صبر له في المسكر أو توعد ما يجيبش يقتل مثلا وقدر على الإيه العفو لأمتي عن الخطأ ونسيان وما استكره عليه عالما أن كثيره يسكر. يقال هو جهل ما مش مهم، الحدود تدرأ بالإيه بالشبهات، ودي شبهة فلا حد له إن كان يجهل أن كثيره مسكر. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته، مثلا يجتمع جماعة يرتب مجلس كده يحضر آلات الشرب الأقداح بتاع الشرب ويوقف واحد كده إيه ونصيبه ساقين يدور عليهم يسقيهم واخد لك، فيأخذ منه يشربه ويجيبه كده كلمات كأنهم إيه يهزوا من السكر واخد لك، هذا فعل محرم واخد لك، حتى لو كان بيشربوا لبن مباح لأن ده في تشبه بقى الفساد ويعذروا إيه الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. ويحرم العصير سواء عصير عنب قصب رمان أي عصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن حتى وإن لم يطبخ، لأن المهم إن هو يتحول المسكر ما تحصل له حاجة اسمها الشدة الإيه المطربة يقذف بالإيه بالزبد كده، بص تلاقي ليه رائحة كده هوط واخد بالك بدأ الإيه الزبد اللي هو التغير الإسخار يظهر عليه، فهذا يظهر مع الغليان واخد بالك، أو لو قعد أكثر من ثلاثة إيه أيام. بعد كده كتاب التعزير، التعزير في اللغة المنع واصطلاحا التأديب، لأنه هو بيمنع مما لا يجوز فعله، يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة هو التعزير. يعني واحد يباشر امرأة دون الفرج، امرأة تأتي امرأة سرقة لا قطع فيها مثلا مش من حرز او اقل من النصاب، جناية لا قود فيها، واحد يصفع شخص ووكز مثلا باليد ضرب بجمع الكف يقول له يا فاسق او يا شاهد زور، وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في قامته الى مطالبة لأنه مشروع للتأديب. يجي الإمام اللي يؤدب، لو رأى يؤدب ممكن يتركه، لو لقى معترف ويظهر منه الندم والإقلاع كده ممكن إيه يتركه، يعني ده مصلحة يراها الإيه الإمام يعذر أو يترك، إلا إن شتم الولد والده فلا يعذر إلا بمطالبة والده، ولا يعذر الوالد بحقوق ولده، لكن لو غيره تشاتما عذر حتى ولو جدا وولد ولده او اما وولدها او اخوين، يجى موضوع الوالد وولده، اذا شتم الولد والده لا يعذر الا اذا طالب الايه الوالد، ولا يعذر الوالد بحقوق ولده وان طالبه. ولا يزاد في جلد التعزير على 10 ايه اصوات، ممكن ينقص ممكن ايه، لكن في حالات ممكن يزيد، ممكن في الاصل ان هو التعزير اقصر حاجه كام 10 اصوات الحديث، لكن ممكن ايه ينقص، وفي حالات ممكن يزود ما لم يبلغ بها ايه الحد، الا شوف بقى الحالات اللي ممكن يزود، الا اذا وطئ اما له فيها شرك اما مشتركه بينه وما بين لا يحل لوطئها واخد بالك، فيطأها فيعذر بمئة صوت، المئة صوت دي بتاعت الايه الزاني الا صوت يجي إيه؟ لينقص عن حد الزني. واذا شرب مسكرا نهار رمضان يعذر الحد معها 20 عشان فطر في ايه رمضان، بس بشرط انه يكون يعلم الايه التحريم، حد الشرب المسكر وحد انتاج حرمة الايه الشهر. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعذير والمناداة عليه بذنبه ويطاف بهم ما بيضربوا كمان. ويحرم حلق لحياته، يعني يعذر بحلق الايه اللحيه او يقطع طرف او جرح، لان ده كل دي ايه مثله وده لا يجوز. يفحموه بالفحم كده واخذ ماله، يجي يحرم التعذير باخذ الايه المال، الشرع لم يرد بذلك ومسألة التعزير بالمال ديت مسألة خلافية كبيرة، وكان ابن تيمية ليه أقوال فيها بالجواز، واخد بالك في مناقشات فيها، وحتى أظن الشيخ بكر أبو زيد عمل رسالة في الحدود التعزيرات هذا الايه المسألة، ولا شروط ولا كلام طويل، لكن المذهب انه يعزر في ماله ولا بماله. يعني واحد بيعمل معصيه ما يقولوش هات فلوس واترك نترك وتعمل الايه المعصيه، انما يتلف عليه هذا الايه هذا المال، يجي يعزر فيه المال لا بالمال. ماشي اخذ مالي لا ما احنا بنقول لما لا يجوز التعزير باخذ المال اخوانا في الشرط فصل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر، بس بشرط أن يكون ما يعتقدش كفره، يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا خبيث البطن يا خبيث الفرج، يقول له يا كذاب يا خائن يا عدو الله يا شارب الخمر يا مخنث يا ظالم يا قرنان. حتى في اللغة بيقولوا ما نعرف لهاش معنى الكلمة دي، لكن عند العامة دي بمعنى الديوث، أو يقولوا يا قواد حتى عند العامة دي اللي هو السمسار في الزنا، يا ديوث أخذ لك اللي يدخل الرجل على امرأته، يا علق دي برضو ايه كلمة مشهورة عند العامة، وبرضو دي فيها الايه التعزير. ويعذر من قال الذمي يا حاج، انت بتشبه قصدهم للكنائس بقصات بيت الله الحرام، ده انت بتعظم هذا الايه هذا الذي يفعلونه بمنزلة من يشبه اعيادهم باعياد الايه باعياد المسلمين، فيعذر لذلك. او لعنه بغير موجب، يعني هو اصلا ايه ذمي، لا يقول له يا حاج ويفخمه، ولا ايه يلعنه بغير ايه بغير موجب، ولكن هذا اللي هو لعن الذمي بغير موجب يؤدب ادبا خفيفا، لانه ما قالوش ان هو يلعنه الا صدر منه ما يوجب الايه اللعن، ولكن برضه مش هنبالغ في تاديبه لما يخفف كده، ده ذم اصلا ما قالوش ايه خلاص، فلعنه بغير موجب يؤدب ادب خفيف كده. لانه باب القطع في السرقة، ويجب بثمانية شروط اللي هو القطع في السرقة، أحدها السرقة. طيب شوف الكلام، يجب القطع في السرقة بثمانية شروط أحدها السرقة. يعني الشيخ الأشقر بيقول إيه، الأول أن يقال إن السرقة سبب القطع مش شرط للقطع، السرقة سبب مش شرط، ده الأول. واخد بالك حتى اللي بده يقول إن العبارة دي فيها ركاكة واخد ذلك وهو وافق فيها مش عارف مخالف مين، يعني ايه مش اشكال الان العبارة الركيكة فعلا ان هو دوت ده سبب، يعني السرقة سبب للقطع مش شرط للايه للقطع. والسرقة هي اخذ مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء، اخذ مال الغير بشرط ان يكون المال ده ايه مال ومحترم، مال مش مش مش حاجة مش مال مثلا زي الكلاب والخنزير والخمر والكلام ده كله، ويكون ايه محترم واخد بالك، ويأخذه من المالك او من نائب المالك، ويأخذه من حرز مثله، وما يكونش الاخذ له شبهة في هذا المال، يعني ايه سارق اخذ مال من سارق، مش لا كده من المالك ولا من النائب كده معلوش قط، او واحد غصب مال سارق، هو ما سرقوش من المالك ولا من النائب يا جماعه مش قاطع، يبقى لابد ان السرقه بتاخذ مال الغير من المالك او من الايه من النائب على وجه الاختفاء. الاختفاء ده ماخوذ من ايه استراق السمع ومسارقه الايه النظر، يعني استخفى بذلك، يعني على وجه الايه الخفاء. فلا قطع على منتهب، المنتهب ده بياخذ المال على وجه الايه الغنيمه واخد بالك، على وجه غنيمه فرحان بيها واخد بالك، ولا على مختطف. الفرق بين المنتهب والمختطف زي ما بيقول اللبه دي، المختطف المنتهب يأخذ الشيء كده جهرة مع سكون منه وطمأنينة، يعني غنيمة كده فرحان بيها، بياخدها كده ايه واخد لك هادي وفرحان وهدوء وبياخدها خاصة. ها الثاني بقى واخد بالك بياخذها جهرة لكن مع سرعة ومع خوف، الاثنين دول يخالفوا السرقة، لان السرقة بتكون على وجه الايه الاختفاء، هنا في بياخذها كده علانية وجهرة، يبقى الاثنين دول فيهم ايه جه، واحد مع سكون وطمأنينة، واحد مع ايه مع سرعة وخفة، يبقى الاول هو المنتهب والثاني هو الايه المختطف، لكن الاثنين دول غير السرقة، عشان كده هم مش على وجه الاختفاء، يبقى دول ما فيهمش قطع اللي هو المنتهب والايه والمختطف، ولا قطع على خائن في وديعة، يعني يؤتمن على شيء فيخفيه او يخفى بعضه ما لهوش قطع، لكن يقطع جاحد على دي فيها حديث الشرط الكل على دي يمكن اخفاؤها حاجه كده برايه مخبيه واخد بالك، وتكون تبلغ النصاب كانت مخزوميه واخد بالك، تستعير المتاع وتشحده في امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يديها. الشرط الثاني كونه السارق مكلفا، كونه عندكم في المتن كونه ولا كون السارق مكلف؟ كون السارق كون السارق المكلف، مفيش هاء، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم ويكون مختار، المكره معذور، الجلاء قطع على صغير ومجنون ومكره على السرقة عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، يعني سرق مثلا منديل، المنديل ما فيهوش نصاب مهما بالغ يطلع ايه مثلا ما فيهوش نصاب، لكن كان في طرفه مشدود نصاب هو ما يعرفش بيه، واخد بالك. الشرط الثالث كون المسروق مالا، القطع اصلا سرق لصمت الاموال، غير المال ليس ايه له حرمه المال وما يساووش في الايه الحرمه فلا يلحق به، واحد سرق كلب مثلا حتى ان كان كلب صيد او معلم، ده مش مال اصلا ولا يجوز شراءه ولا ايه ولا باقي، هذا لا قطع على من لم يسرق ما ليس بمال، لكن لا قطع بسرقه الماء، ليه؟ لان الماء ما ده مال لكنه لا يتمول، مش الماء ده، الماء ده ممكن يباع ويشترى ويشتري بئر واخد بالك ويشتري دلو، لكن هو وليه ثمن المثل، لكن هو لا يتمول عاده، في العاده ان الماء يبذل لا ها يبذل الثمن له. نعم. ولا بإناء فيه خمر أو فيه ماء، ما الإناء ممكن يكون يبلغ الإيه ثمن المجنة واخد بالك إن هو النصاب فيقطع بسرقة الإناء، لكن هو متصل بالخمر والخمر مش مال، أو متصل بالماء والماء لا يتمول إيه عادة، إذا اتصل الإناء بماء لا قطع فيه فايه فلا قطع. ولا بسرقة مصحف، يبقى لا يقطع بسرقة مصحف لان المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، ولا يحل اخذ العوض ايه عنه، ولا بسرقة ما عليه من حلي، واخد بالك، مثلا كيس للمصحف او ثوب صغير كده يوضع فيه الايه المصحف حتى لو بلغت قيمته نصاب لانه تابع لما لا يقطع بسرقته، لكن لو سرق الكيس مفردا يقطع، لكن لما بيجي تابع لا يقطع لانه ايه سرق شيء في نصاب تابعا لما لا ايه قطع فيه فلا يقطع. ولا يعني لا يقطع بسرقه كتب بدع وكتب تصوير لان هذه واجبه الاتلاف، أو أي كتب محرمة لا قطع بسرقتها. ولا يقطع بسرقة آلة له، مزمار، نرد، شطرنج، هذا تغيير منكر يكسرها، طالما أن هو لي حق في أخذها لكسرها فدي شبهة يدرى عنه بها الحد. ممكن يكون آلات الله وديت عليها مثلا حلية تبلغ نصاب، دي بقت تابعة فلا يقطع، بقت ايه تابعة لما لا قطع به فلا قطع فيها. ولا لا يقطع بسرقة صليب معمول من الذهب او صنم معمول من الذهب او الفضة، يعني صليب من الذهب والفضة او صنم من الذهب او الفضة، لان هنا الصناعة صناعة محرمة ومجمع على تحريمها. ونفس سلم كلا ده عشان فيه تصاوير او تصاليب الا نقض جداء واجب الاتلاف. لكن مثلا آنية معمولة من الذهب والفضة لا ما يتلفهاش، واخد بالك؟ او درام عليها تماثيل، ده كل ده مال محترم ما عليه تبعا لا يخرج عن كونه مالية، ففي قطع بسرقة هذه الاشياء. الشرط الرابع كون المسروق نصابا، يعني نصاب السرقة 3 دراهم خالصة او ربع دينار، ممكن نكمل احدهما بالاخر. مثلا سرق درهما ونصف من الفضة وثمن دينار من الذهب يقتل، لان الاثنين مع بعض يكملوا نصاب. او ما يساوي احدهما، يعني سرق ما يساوي قيمة احدهما، يعني نصاب الذهب والفضة من غيرهما، مثلا ثوب قيمته تساوي النصاب، والقيمة تعتبر بحال بحال الاخراج، وقت الاخراج من الحرز ده وقت السرقة، واخد بالك؟ ده وقت الوجوب، السبب بتاع القطع الموجود في هذا الوقت. هو ممكن يجل لما يطلع كما تقل قيمته بالاستعمال، كأن اخراجه من الحرز استعمال له، وان قلت قيمته هو جوه الحرز وقت الاخراج يساوي نصاب، بعد كده جل نصاب باخراجه اعتبارا بوقت الاخراج يقطع. طب هو استعمل وقل على النصاب، يجي لا اعتبارا بوقت الاخراج كان نصابا فيقطع. الشرط الخامس اخراجه من حرز، يعني اخراج النصاب من حرز. فلو سرق من غير حرز، يعني هو لقى الحرز مهتوك او لقى الباب مفتوح راح اخذ منه نصاب، لا يقطع لان الشرط فات، واخد بالك؟ ممكن واحد يخش جوه الحرز وياكل او يتلف، ما خرجوش من الحرز. شوف المذهب لازم يخرجوا من من الحرز. وحرز كل مال، اي مال محترم يقطع السارق بسرقته. حرزه ما حفظ فيه ذلك المال عادة، يعني في العادة حرز النعل برجل اللبس، حرز العمامة على رأس لابسها. الحرز يختلف باختلاف جنس المال ويختلف باختلاف البلدان. البلد لو كان واسع أقطار بعيدة، الأحراس تغلظ لأن السارق واخد لك لا يظهر لأن البلد كبيرة، واخد لك وأهلها كفر يجا لا يظهر السارق. لو صغيرة السارق هيتعرف على طول، يجا مش لازم يحتاج إلى كلفة في الحرز، واخد بالك؟ حتى لو يمنع من من السرقه، لان هي صغيره واهله معروفين، والسارق هيظهر الغريب هيظهر على طول، مش لازم يتحرك يعني يتكلف في الحرز. ويختلف باختلاف عدل السلاطين وقوتهم او ضدهم، ان يكون جائر او ضعيف. يبقى السلطان العدل يقيم الحدود، فده يؤدي ان تقل السرقه، خافوا ان يترفعوا ليه يقطعهم. يبقى الانسان مش يحتاج الى لا يحتاج الى زياده حرز. لو هو جائر يتستر على السراق ونحو ذلك، يبقى اصحاب الاموال يحتاجون الى التحرز اكثر لحفاظا على على اموالهم. طيب لو اشترك جماعه في هتك الحرز او اشتركوا في اخراج النصاب يقطع جميعا، لوجود سبب القطع منهم، واخد بالك؟ زي القتل، اشتركوا كلهم في القتل، واخد بالك؟ جرح ده يقتل يجي احد حتى وجرح جرح واحد، ده هم اشتركوا حتى لو كل واحد اخرج جزء، الجزء ده مبلغش نصاب، لكن كل اللي سرقوه كله مشتركوا فيه في الاخراج من الحرز كله في الاخر يساوي ايه؟ نصاب، زي ما يكونوا اخرج نصاب وتعاونوا في حمله، كل واحد حامل ما ليس بنصاب كله مقطع. طب لو بعضهم كان صغير مثلا او ليه شبهه في المال ده، مش هيقطع، الباقي يقطع. وان هتك الحرز احدهم وحده، هتك الحرز وما سرقش، ما خرجش منه، راح التاني دخل فاخرج المال وحده، فلا قطع عليهما، لان كل واحد منهما لا على الاول اللي هتك ولا على اللي اخرج. الاول لم يسرق والثاني لم يهتك، ما تحققتش فيهم شروط الايه؟ السرقه. حتى ولو ده مش راجحه في المذهب، حتى ولو تواطأ على ذلك. لكن شوف المذهب الحنابلة دايما تدرس المذهب، الناس حتى اذا ترفعت الى الايه؟ الى القاضي لا يقطع، يجي يسرق وما يقطعوش، واخد بالك؟ لان ده ما ده فك الحرز والثاني ايه؟ وما اخرجش، الثاني اخرج وما ايه؟ وما اتكش الحرز، يجي لا قطع عليه. لكن ممكن ايه؟ يتواطؤ على ذلك حتى لو التفتوا ما لهمش قطع. ليه؟ لانه لا فعل لاحدهما فيما فعله الاخر، لم يبق الا الايه؟ القصد. والقصد اللي يقارنه فعل لا اعتبار له، لا يترتب عليه ايه؟ حكم. يبقى مجرد انه يقصد ان هذا يفعل كذا وانا افعل كذا، القصد بلا فعل، واخد بالك؟ فلا يعتبر. ده المذهب على كده. طيب نكمل بعد المغرب ان شاء الله الشرط السادس. لا لسه طويل الفصل، مش كده؟ مشان المغرب ان شاء الله نكمل ان شاء الله بعد المغرب. اقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. شوف معلش